لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عرفات يا جبل الدعاء تحية من عاشق لك فيها هواه تحيرا. عرفات يا جبل الدعاء تحيه من عاشق لك في هواه تحيرا، يهواك يهواك يهواك يهواك، يشهد دمعه وأنينه يهواك، يهواك يشهد دمعه وأنينه، ولتشهد الأحجار عندك والثرى. يا رب إني قد أتيتك بارئا من كل ند للعباد مزورا، فارحم عبيدك يا رحيم. فارحم عبيدك يا رحيم برحمة، واجعله في علم الشريعة مبصرا. عرفات قد حان الوداع، عرفات قد حان الوداع، وقاربت ساعته والقلب فيك مصورا. عرفات قد حان الوداع، وقاربت ساعته والقلب فيك محيرا، والقلب فيك مصورا. يا قد رفعت يدي هنا فاقبل فاقبل فاقبل ولا ترجع عبيدك خاسرا واغفر لإخواني جميعا ذنبهم واستر عليهم يا حليم وكفرا. جاء الحبيب مبشرا ورسولا لولاه ما كان الوجود ظليلا طوبى لمن عرف النبي وقدره جاءوا إليه وقبلوا تقبيلا ورأوا جمال محمد في روضة منه الوجوه تهللت تهليلا ورأوا جمال محمد في روضة منه الوجوه تهللت تهليلا فإذا وصلت مقامه نلت الرضا نلت المنى نلت الهنا فإذا وصلت مقامه نلت الرضا نلت الهنا نلت المنى ولك الشفاعة سجلت تسجيلا. قل يا رسول الله قل يا رسول الله إني عاشق فاقبل عبيدا قد أتاك ذليلا واشفع له عند الإله شفاعة يلقاك في حشر تكون كفيلا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.